الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن غريب، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، عن سلمة بن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح مؤمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. هذين الحديثين يدفعنا إلى الحديث عما يلي. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول، بأن من أصبح مؤمنا في سربه، يعني يعيش الأمن والأمان في بيته، مطمئن، لا يمكن أن يعتدي عليه أحد، ولا يمكن أن يناله مكروه، وراه في اطمئنان وأمن وإيمان على نفسه وماله وعرضه. معافى في جسده، يعني عنده الأمن الصحي، عنده الأمن النفسي وعنده الأمن الصحي، ما هو مريض، سليم معافى يعني، والحمد لله رب العالمين. وعنده قوت يومه، وعنده الأمن الغذائي والأمن المعيشي. فكأنما حيزت، كأنه ملك الدنيا بحذافيرها، عنده كلش، عنده أمن غذائي، أمن صحي، وأمن نفسي، يعني ما عنده ما يزيد. أنا عجبت لما سمعت التعليقات تاع بعض الناس، أعطوهم سكنات، واحدة كان راح يطيح عليها السقف، كي دخلت البيت الجديد، بيت جديد، بيت اجتماعي جديد في العاصمة، يعني ما شاء الله، عوضا تحمد الله تبارك وتعالى وتشكره على فضله ومنه، راحت تقول: والله إن البيت كان أضيق مما كنت عليه. البيت الآخر كان راح يطيح عليها، وعطوك بيت جديد في العاصمة، وتقولي البيت هذا أضيق عليها من السابق. وذلك في الحديث الثاني: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. يقول ابن بطال وهو يشرح الحديث، قال: ليس الغنى بكثرة المال، فقد يكون الإنسان عنده كثرة مال ويريد أن يستزيد من مال حرام، فهذا ليس بغني، عنده المال يحب يزيد بأي طريقة، حلال أو حرام. وإنما الغنى غنى النفس، ذلك الذي أعطاه الله فرضي وقنع، رضى وقنع. واحد آخر قال لهم، قالوا له: راك أنت مكتوب في السجلات براح نعطوك في اليامات القادمة. قال لهم: لازم تعطوني غدوة، لو كما تعطونيش غدوة نقطع الطريق على الناس. يقطع الطريق، يدير الحجارة ويقطع الطريق على الناس. شوف هذا التصور الغريب. واحد أعطاه له في مكان، قال لهم: لا لا، بدلوا لي. هو أعطاه له، يعني لم يبذل جهدا ولم يشتري ولم يتعب، أعطاه له. ممكن هو حقه من حقوقه، مسكه في الجزائر، والجزائر عندها المال، عنده حق من الحقوق، لكن تقول لهم: بدلوا لي مكان، أنا من سكن هنا. وين هذا؟ وين هذا سكن هنا إلا بدرهمك؟ سين شوية تكون عنده قناعة، يكون عنده رضا وقناعة، مش اللي مازال ما طاولوا شرح ممكن يش بصح انت عطاولك يا اخي. وذاك الانسان يتعلم انه يرضى بقسمه الله تبارك، يطالب بحقه، له ان يطالب بحقه، ولكن لا يكون متهورا يطلب ما هو غير معقول او ما هو مستحيل، او لا يرضى بعد ان يكسب رزقا لا يرضى به ولا يقنع، وانما يريد الاكثر واكثر، فيريده ذلك الى ما لا يحمد عقباه، فممكن يلحق ضرر بالناس، ممكن يلحق ضرر بأهله، ممكن يلحق ضرر بأهله، وممكن يلحق ضرر حتى بعقيدته إذا لم يقنع بما قسمه له المولى تبارك وتعالى. هذا يسأل يقول: ما حكم الدين في الزوجة التي تذهب مع ابنها الصغير وأمها إلى عرس في حافلة تبعد عن منزلها 100 كيلومتر؟ يعني لا يجوز، الحديث واضح، لا يحل لامرأة أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم. 100 كيلومتر ما يجوز لهاش تسافر بدون المحرم، مش طفل صغير، المحرم لازم رجل معها، رجل بالغ، ابنها، أخوها، عمها، خال إلى آخره، زوج، أخ، وبالغ، لأن العبرة بالمحرم هو الحماية. لو يحدث لها شيء في الطريق من يحميها؟ ما عندها شكون يحميها. لو يحدث شيء في الطريق شكون يحميها؟ ما كاش حماية. وذلك لا يجوز أن تسافر المرأة مسافة قصر إلا مع ذي محرم، وأن يكون الحفل الذي تذهب إليه ليس فيه ما يخالف الشرع، ما يكونش فيه موسيقى، ما يكونش فيه اختلاط الذكور بالإناث، ما يكونش فيه يعني ديسك جوكي وغير، لازم تكون. وإلا كان الذهاب حراما، كان الذهاب حراما، وكانت في معصية الله حتى ترجع إلى بيتها. إذا خرجت من غير محرم أو ذهبت إلى حفل مهما كان، إذا فيه مخالفات شرعية، فيه اختلاط الرجال بالنساء، وفيه الغناء، وفيه ديسك جوكي وغيره، فخروجها حرام إلى أن ترجع إلى بيتها، وزوجها يشترك معها في الإثم إن لم يمنعها، يشترك معها، يشاركوا في الإثم والمعصية، ولا بد من معرفة ذلك. يعني السؤال الثاني تقول: امرأة بعد ما تأتيها العادة تنتهي منها ترى بقع بنية، هل تصلي أم لا؟ لا، إذا انقطعت المرأة المعتادة وتعرف عادتها، إذا جازت مدة العدة العادة انتهى، فإنها تغتسل وتصلي، وما خرج منها بعد ذلك فهو دم استحاضة، ودم استحاضة يكفيها أن تضع خرقة كومبريس، تضع خرقة وتصلي، ولا خرج منها حاجة مدك تصلي وصلاتها صحيحة. ولما ينقطع تزيد تغسل المرة، لما ينقطع هذاك الوسمت يعني تغتسل مرة، ولأن دم الحيض معروف هو دم لونه أحمر يميل للإسوداد، لون أحمر قاتم يميل للإسوداد، هذا هو دم الحيض، والمرأة المعتادة تعرف ذلك لا محالة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.